Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Allahumma qil lana wa li shaykhina wa li hadirin. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Al-thalithu at-tatawwu' al-mutlaq. Wa tatawwu' al-layl afdal min tatawwu' an-nahar. Wa an-nisfu al-akhir afdal min al-awwal. Wa salatu al-layl matna wa matna matna. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، سبق في الدرس الماضي الكلام على النوع الثالث من أنواع ما يتطوع به على ما ذكره المؤلف، وهو الوتر. والوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للإنسان أن يتركه، للأحاديث الكثيرة الدالة عليه، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يتركه لا في الحضر ولا في السفر، بل ذهب بعض أهل العلم إلى أنه واجب ولو أن يصلي الإنسان ركعة، كما في الحديث الوتر ركعة من آخر الليل، وفي الحديث الآخر فإذا خشي الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، فيصلي الإنسان بعد راتبة العشاء وهي ركعتان كما سبق، يصلي ركعة يوتر بها، أو يصلي ثلاثا ركعتين ويسلم ركعة ويسلم، أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو إحدى عشرة أو ثلاثة عشرة أو يزيد على هذا، وتارة يوتر بكذا وتارة بكذا، إذا كان نشيطا زاد في الركعات وأطال القراءة والركوع والسجود، وإذا كان غير نشيط قلل في هذا. انتقل المؤلف بعد ما تقدم إلى النوع الثالث، وهو التطوع المطلق. ما المراد بالتطوع المطلق؟ هو الذي لم يقيد بوقت، مطلق تفعله في الليل في النهار، يعني في غير أوقات النهي، لا يكون مرتبطا بفريضة ولا بشيء معين، وإنما مطلق. وكون الإنسان يتطوع تطوعا مطلقا هذا عمل صالح، وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع. فمهما استكثرت من الصلاة استكثرت من هذا الخير. ولما قال أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، معناه كثرة الصلاة. نعم، من أول. الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. هذا التطوع المطلق قد يكون في الليل قد يكون في النهار، أيهما أفضل؟ التطوع في الليل، صلاة الليل أفضل من صلاة النهار. قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وقال سبحانه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وبين عليه الصلاة والسلام أن أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. والأدلة على فضل صلاة الليل كثيرة. نعم. المهم أن نعرف أن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، فكون الإنسان يصلي من الليل ما تيسر له هذا عمل طيب وعمل صالح، ويصلي من النهار أيضا، يصلي صلاة الضحى، يصلي ما تيسر له من ركعات في هذا الوقت، ويصلي بعد الظهر، أما بعد العصر فلا، لأنه وقت نهي، بعد صلاة الفجر لا يصلي إلا راتبة الفجر إذا فاتت كما سبق، إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح يصلي بعد ذلك ما تيسر. النهار ممنوع من الصلاة بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، وبعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وحين تشتد الشمس وحين يقوم قائم الظهيرة، وهذا وقت يسير، هذه أوقات ثلاثة وبالتفصيل تكون خمسة، هذه هي أوقات النهي، لا يصلي فيها الإنسان صلاة لا سبب لها، ويصلي فيما عدا هذا. أما الليل فليس فيه وقت نهي، من غروب الشمس إلى طلوع الفجر كله وقت للصلاة، تصلي بعد المغرب ما شئت، ولو أن تصلي من المغرب إلى العشاء، تصلي بعد صلاة العشاء إلى الفجر، كله وقت للصلاة. لكن إذا صلى الإنسان تطوعا أو غير تطوع، هل الأفضل كثرة الركوع والسجود أو طول القراءة؟ سبق ذكرنا هذه المسألة ولا لا؟ سبق يكفي. خلاصة ما سبق أن الأفضل ما يرتاح له الإنسان، إذا كان أكثر، إذا كان يرتاح في طول القراءة أسهل عليه وأخشع لقلبه إن كثرة الركوع والسجود يطيل القراءة، وإن كان كثرة الركوع والسجود أريح له وأحسن له يرتاح فيها أكثر من طول القراءة افعل هذا. هذا أقرب الأقوال اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نعم. والنصف الأخير أفضل من الأول. وإذا صلى من الليل، نقول كون الإنسان يجعل صلاته في الليل في النصف الأخير أفضل منه لو جعلها في النصف الأول، لقوله عليه الصلاة والسلام: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدوسه. فلو جعلنا الليل ستة أسداس، السدس الأول والثاني والثالث ينام فيها، والسدس الرابع والخامس يقومهما، والسدس السادس يرتاح فيه، هذه ستة أسداس، هذا تقسيم الليل. وفي الحديث الآخر: من استطاع منكم أن يوتر، من أحب أن يوتر أول الليل فليفعل، ومن استطاع أن يوتر آخر الليل فذلك أفضل، أو فليفعل وذلك أفضل، لأن صلاة الليل مشهودة، أو قال: لأن صلاة الليل مشهودة وذلك أفضل. فالمهم أن الصلاة في النصف الثاني أو الأخير من الليل أفضل منها في النصف الأول. لو أن إنسانا قال: أيهما أفضل، أصلي بعد العشاء إلى نصف الليل أو أصلي في آخر الليل؟ نقول آخر الليل أفضل للأحاديث المذكورة، ولأنه أيضا وقت التنزل الإلهي، كما في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا ووقت التنزل الإلهي أفضل من غيره. فالمهم أن صلاة آخر الليل أفضل. نعم. وصلاة الليل مثنى مثنى. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة وتر له ما قد صلى. مثنى يعني ثنتين، معدول من ثنتين. مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين ثنتين وتسلم ثنتين وتسلم. هذا هو الأفضل. وكذلك النهار على ما سبق، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وإن كانت رواية النهار ليست الصحيح لكنها صحيحة. نعم. وصلاة القاعد يعني يصل صلاة القاعد. وإذا أراد الإنسان أن يصلي نافلة وأحب أن يصلي جالسا، نقول وهو يستطيع القيام، نقول لك ذلك، لكن يفوت عليك نصف الأجر. قول عليه الصلاة والسلام: صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. فالإنسان إذا كان لا يستطيع القيام لعذر وصلى جالسا لعدم قدرة على القيام، فهذا له الأجر كاملا، كما في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. حالة العذر الأمر فيها واضح. إذا كان غير معذور يستطيع القيام، لكن من باب أنه يعني أحب أن يصلي جالسا ولو أراد القيام استطاع، نقول يجوز لك أن تصلي النافلة وأنت جالس، لكن يفوت عليك نصف الأجر. أما الفريضة فإنه لا يجوز أن يصلي جالسا إلا من عذر، والأجر كامل في هذه الحالة، كما في الحديث: صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فالفريضة لا بد من القيام وهو ركن كما سبق. أما النافلة فالأفضل أن يصلي قائما وأن يأخذ نفسه بالحزم ولا يعجز. بعض الناس يكون عنده شيء من العجز والتكاسل. ذكروا في ترجمة الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله من كبار علماء الشافعية في وقته قد جاوز 100، أنه كان يصلي في آخر عمره قائما ولم يعني يتساهل في الصلاة جالسا، لأن بعض الناس يأخذ نفسه بالحزم ولا يتساهل في هذا ولا في غيره من الأمور حتى الأمور الدنيوية. وفي هذا فائدة ومصلحة، أن النفس تتعود على هذا الشيء ولا تتساهل. بعض الناس يكون عنده شيء من العجز والتساهل ويكون ديدنا له وطبعا له، يؤثر عليه في آخر عمره. نعم. الرابع ما تسن له الجماعة. نعم. وهو ثلاثة أنواع. النوع الرابع من أنواع صلاة التطوع على ما ذكر المؤلف، نوع تشرع له تسن له صلاة الجماعة. الأنواع السابقة لا تشرع لها الجماعة. النوع الأول ما هو؟ أحدها. النوع الأول ساعة. النوع الأول، النوع الأول سنن الرواتب. هل يأتي اثنان أو أكثر ويصلون سنة الفجر جماعة؟ مشروع هذا؟ ما مشروع. لو أراد جماعة أن يصلوا الوتر اعتادوا هذا يصلون جماعة، يشرع هذا؟ أقول لا ما يشرع. لكن لو أمر عارض اجتمعوا في مناسبة وأرادوا المبيت عند أحدهم، ولما أرادوا النوم أو لم يناموا أو أرادوا أن يصلوا آخر الليل بعد نومهم اتفقوا على أن يصلوا جماعة لشيء عارض أو لأمر عارض، هذا ما في شيء. أما أن يعتادوا كل ليلة يجتمعون ويصلون ويوترون، قل لا بدعة هذا. فالمهم أن صلاة الرواتب والوتر والتطوع المطلق هذا كله إنسان يصلي بمفرده. هذا النوع نوع تشرع فيه صلاة الجماعة. بدأ المؤلف بصلاة التراويح. نعم. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. التراويح هذه صلاة خاصة بشهر رمضان لا تشرع في غيره، فليس لإمام المسجد وجماعته أن يصلوا التراويح في شهرنا هذا، شهر ذي القعدة ولا شوال ولا شعبان ولا أي شهر. صلاة التراويح خاصة برمضان. لماذا سميت بهذا الاسم صلاة التراويح؟ نعم. بعد قالوا لأنهم كانوا يستريحون بعد كل ركعتين أو بعد كل 4 ركعات، كانوا في السابق يطيلون القراءة والركوع والسجود فيرتاحوا قليلا. هذا وجه تسميتها بهذا الاسم، وهي من صلاة الليل. صلاة التراويح هذه ثابتة من فعلها عليه الصلاة والسلام، فإنه صلى خرج ليلة صلى في المسجد في آخر الليل في رمضان، وصلى بصلاته أناس، ثم خرج في الليلة الثانية وصلى بصلاته أناس أكثر، خرج في الليلة الثالثة وصلى بصلاته أناس، وكثروا أكثر من الليلتين السابقتين. ثم إن الناس تناقلوا وتعالموا هذا الخبر فامتلأ المسجد، فلم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فلما صلى الفجر قال عليه الصلاة والسلام: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني كرهت أن تفرض عليكم. فهذا من شفقة عليه الصلاة والسلام بأمته ورحمة به، كره أن تفرض عليهم هذه الصلاة فلم يخرج. فالمهم أصلها ثابت بفعله عليه الصلاة والسلام. أما الحديث الذي فيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي 20 ركعة هذا حديث ضعيف. نعم. وفي عهده عليه الصلاة والسلام للأمر السابق إلا خشية الفرضية كان يصلي وحده، والناس كل يصلي على حاله، قد يصلي أكثر من واحد. ثم لما توفي عليه الصلاة والسلام واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بقي الأمر على حاله، وأبو بكر رضي الله عنه لم تطل مدته، ما تولى إلا مدة 2 سنة وأشهر فقط، واشتغل بأمور مهمة، واشتغل بحرب المرتدين، فلم يحدث من أمر هذه الصلاة شيئا. ثم لما جاء عمر بعده رضي الله عنه خرج على الناس ليلة في رمضان، فوجد الناس أوزاعا، يصلي الرجل يصلي بصلاته الرجلان، ويصلي الرجل ويصلي بصلاته الثلاثة، وهكذا أوزاع متفرقون يعني. فلما رآهم بهذا الشكل قال: لو جمعت هؤلاء على إمام واحد فكان أفضل. فجمعهم على أبي، صلى بهم أبي بن كعب رضي الله عنه. أول ما بدأ الناس في المدينة كانوا يصلون 10 ركعات ويوترون بواحدة، ثم صلوا 20، ثم زادوا بعد ذلك إلى أن كان أهل المدينة يصلون كم؟ نعم، كانوا يصلون 39 ركعة. قال الإمام مالك: أحب أن يصلي الناس 39، عدد كبير، 39. استمروا على هذا مدة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أدركت الناس في المدينة يصلون 39، وكان الناس يصلون في مكة 20. قال: وهذا أعجب إلي. وهذا اختيار الإمام أحمد والشافعي، والإمام مالك يختار 39، ولكن صلاة الليل ليس لها حد محدود. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من زعم أن صلاة الليل لها عدد معين لا يزاد عليه ولا ينقص منه فقد أخطأ. قد قال بهذا جماعة من أهل العلم قبل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعده، والمرجع في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى. فإن أحب الإمام أن يطيل القراءة والركوع والسجود واقتصر على 11 فحسن. النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11، هذا قول عائشة، لكن ثبت عنها في المسند وغيرها أنه ربما زاد، ربما صلى 13، وإن كان بعضهم يقول 13 داخل فيها إما الركعتان الخفيفتان قبل صلاة الليل أو راتبة الفجر أو الركعتان بعد الوتر، أقوال في المسألة. المهم ما نطيل في هذا، كلام أهل العلم كثير، لكن الخلاصة أن صلاة الليل لا تحد بعدد لا يزاد عليه ولا ينقص. من أحب أن يصلي 11 أو 20 ويوتر بواحدة أو أكثر، الأمر واسع. إلا أنه ينبغي إذا أطال الركوع والسجود والقراءة يخفف الركعات لأن لا يشق على الناس، وإن خفف القراءة والركوع والسجود يكثر الركعات، وإن صلى تارة هكذا وتارة هكذا الأمر واسع ولا يضيق الإنسان ما وسع الله. نعم. والثاني صلاة الكسوف. لا أعد من أول التراويح. أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. وهي 20 ركعة، هذا العدد عرفنا أنها لا تتحدد بهذا، 20 ركعة يوتر بواحدة يعني 21، أو يصلي شفعا ووترا يعني 23، كما عليه العمل في الحرمين الشريفين يصلون 23 ركعة. والناس هنا كان كثير منهم يصلون 20 ركعة من مدة، ثم قل هذا يعني عندنا في الرياض قل، أو المساجد الآن يصلون 11 هذا أكثرهم، وفيه من يصلي 20، والأمر في هذا واسع. قوله بعد العشاء، هذا بيان ماذا؟ وقت هذه الصلاة تفعل بعد العشاء، أو الإنسان يصلي المغرب يصلي التراويح، يصلي العصر يصلي التراويح، أو يصلي الفجر يصلي التراويح بعدها، لا، وقتها بعد العشاء إلى الفجر، كل هذا وقت لهذه الصلاة. هذا وقتها. أما فضلها فإنه ورد فيها حديث، منها قوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فينبغي لنا أن نصلي مع الإمام حتى ينصرف، مهما صلى نصلي معه، ولو صلى إنسان خلف إمام أو إمامين كما في الحرم فإنه يكمل مع الإمام الأخير الثاني ولا ينصرف حتى ينصرف حتى يحصل له فضل قيام الليلة. لأنه يلاحظ على بعض الناس أنه يصلي مع الإمام الأول 10 ركعات ثم ينصرف ولا يكمل مع الإمام الثاني، وهذا محل نظر. إذا أردت أن يحصل لك هذا الفضل قم مع الإمام حتى ينصرف، ومعنى ينصرف يعني حتى ينتهي ويستقبل الناس بوجهه. قد كان الإمام أحمد رحمه الله يفعل ما هو أعلى من هذا، يبقى في مكانه حتى يقوم الإمام ثم يقوم. ولما سئل الإمام أحمد عن عدد صلاة التراويح قال قيل فيها ألوان، يعني أعداد تبلغ 40. قد كان رحمه الله يصلي مع الإمام الذي بجوار سكنه، يصلي معه العدد الذي يصليه ويوتر معه ولا يقوم من مصلى حتى يقوم هذا الإمام. وهذا من فقه رحمه الله، فالإنسان يصلي مع الإمام حتى ينصرف حتى يحصل له هذا الفضل، كتب له قيام ليلة. بعض الناس محروم، يصلي مع الإمام 2 ركعات 4 ثم ينصرف ويترك الصلاة، أين يذهب هذا؟ تجد يذهب إلى أشياء لا داعي لها أو أشياء يمكن أن لو تأخر شيئا من الوقت ما يضر، لكن الحرمان الإنسان ينبغي له يحرص على أعمال الخير ويواظب عليها ولا يتساهل. نعم. والثاني لا الفقرة اللي بعده نفس الكلام على التراويح آخر شيء، بس هذا بعد العشاء في رمضان. على كل حال مثل مختصر، لكن الخلاصة أن هذه الصلاة تكون بعد العشاء وفي رمضان وفيها فضل عظيم ينبغي المحافظة عليها من أجله. لا ما ينبغي، يصلي مع الناس، من صلى مع من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. لا ولو ينبغي هو وجماعة يصلوا في المسجد، ليس له أن يصلوا في البيوت، أو أن كل إنسان صلى في بيته مع من معه استغنى الناس عن المساجد. المساجد لماذا بنيت؟ حتى يجتمع فيها الناس وحتى يصلوا جماعة، لا يجوز هذا. في السؤال هذا قول قاله بعض الناس وانتصر له، جمع كثير من أهل العلم قالوا إن هذا الحديث يدل على أن صلاة الليل لا تحد بعدد، كونه عليه الصلاة والسلام ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة لا يلزم منه أن لا نزيد، لأنه لم يمنع من هذا، قال صلاة الليل مثنى مثنى، فتح الباب كل إنسان يأتي ويقول لا نزيد على هذا لا بد من دليل. ولا في غيره، هذا قولها، لكن هل يلزم النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد؟ هل يدل على أن لا نزيد مع أنه قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى، صلى إن شاء الله 100 ركعة. لهذا تلاقي كلام كثير لعدد من أهل العلم حول الزيادة، وأن هذا الحديث واضح في عدم تأخيرها بعدد، في كلام كثير جدا. نعم، الأمر واسع. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 5 وصلى 7 وصلى 9 وصلى 11 وصلى 13. فإذا كان الإنسان متعبا يصلي ركعات قليلة، وإذا كان نشيطا يصلي أكثر. كونه يعني 20 قصدي 23 دائما، كان الناس من قديم في وقت الإمام أحمد ووقت الشافعي وهم هكذا يصلون 20 ركعة ثم يصلون الشفع والوتر، هذا من قديم هم من الآن. الخلاصة أن الأمر في هذا واسع، والإنسان لا يضيق ما وسعه الله. نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع، وصلى الله على نبينا محمد.